فإن الله تعالى عز وجل لا يخطئ الحال ولا يعطيها المخطئ ولا بما ان مفاتحه تتم بالعصبه بالقوه، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، فماذا احدث الله فيه؟ قال: فقتلنا به وبداره الارض، فما كان له من كاف ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اذا وماذا يقول هذا التكريم بالجاه والسلطان والقوه والقدره على الرب؟ فان الله قال: الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخصصها في البلاد، فحق عليهم عذاب الله، فصب عليهم ربك صب عذاب ان ربك في العقاب. هذا في الدنيا، فماذا في الاخره؟ حاله كما قال جل وعلا في قرانه: ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيه. اذا فما سر التكريم؟ وما سر التعظيم؟ وما سر الرفعه؟ سر كل هذا في شيء واحد، هذه المرضى التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن علي بن مالك الرشيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان في الجسد مضغه، الا ان في الجسد مضغه، قال الله فقط ما يرضى في الفم، قال ما نسميه اللبانه او العنكه، شيء يسير اذا صدقت صدق الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، وما هي يا رسول الله؟ قال: هي القلب صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم، لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. واكد به من تشريف واعظ به من اقبال ان ينظر الله جل وعلا الى مخلوق ضعيف، ليس ككل ولا ككله، ولكن الى هذه المضغه، فهي الشيطان وانتبه الى خطوره هذا الامر، وعلم ان ما ان عجز في الانسان هو هذا القلب، فرماه في سهل فصارت يبنيه الكف واخرى بالحسد وثالثه بالحسد ورابعه بالنياب وخامسه بالنفاق، رمى القلب بكل الامراض حتى يشرع على الانسان منه الدنيا. اما قال الشيطان: لأقعدن له صراط المستقيم. اذا فمن محفظ من الله؟ من محفظ من الله؟ حتى نحافظ على هذه النقطه، فينظر الله جل وعلا في عذابه الى قلوبنا. فاذا هي قلوب الصحابه الذين قال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. طوق النجاة، طوق النجاة هو الإخلاص. الإخلاص وحده لا، الإخلاص دواء، ولكن هناك أمراض سنتناولها بحول الله وفضله. كلما فكر الله لنا اللقاء في هذا المكان المبارك، ما هو الإخلاص؟ وما تعريفه؟ وكيف نحصل عليه؟ وما ثمراته؟ أسئلة عديدة نحاول بحول الله إلى متاعها في هذا اللقاء، وما يبتدعه من كافه العملاقيه. اما الاخلاص فقد قال علماء اللغه: ولكن انتبه، ليس المقصود بهذا الكلام اناس غيرنا، ولكن ليحمل كل واحد منا هذا الاخلاص لنفسه، واعوذ بالله ان اقول امسى، فانا اذكر نفسي اولا، واذكر الحاضرين والسامعين به ثانيا، واسال الله عز وجل ان يكون خالصا وان ينفعنا به في الدنيا والاخره. اللهم انك انت القادر على ذلك، فانزع علينا يد الايمان والاكرام. قال العلماء: خذ هذا الامر على نفسك وتصطنع على نفسك وراجع احوالك مع الله جل وعلا. قال العلماء علماء اللغه: ان الاخلاص ماخوذ من ماده القاء واللام والصاد، وهذه الماده كما قال كتب اللغه والقوانين تدور حول التنقية والتصفية والتهذيب، فيكاد يكون العمل لا يحصر فيه إلا من؟ إلا الله جل وعلا، لا يحصر في العمل إلا الله جل وعلا. أما عند علماء الشرع وعند علماء الحافظين على العبادة علماء الربانيين، فقالوا إن الإخلاص كما قال أبو حنيفة المالكي، إن الإخلاص هو نسيان رؤية القلب، نسيان رؤية القلب لانشغالك بالخالق، نسيان رؤية القلب أنه مجبور بدوام الدولة إلى الخالق جل وعلا. واسمع، ومن تذكر للناس، ومن تذكر للناس بما ليس فيه سقط من عين الله عياذا بالله. من تذكر للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، ومن سقط من عين الله لم يبال الله في أي وادي هلك. من سقط في عين الله لم يبال الله في أي وادي هلك. وتمكن قول الله هذا الكتاب. لو انك جوعان، جوعان واشتد من تقولها والجوع، فقدم اليك كوبا من الماء، ولكن هذا الكوب وانت تشتهيه وتحبه وتحتاج الى يوم هذا القرى، كل فقط فقط بفقره من الدم، هل تشعره؟ هل تقبل عليه؟ هل تروي هذا القرى انني كاد ان اقتله؟ انها تكعبه ولا تقبله. لماذا؟ لانه كل بشريه واحده، وانت من انت؟ انت الفقير، انت المحتاج، انت الضامر، انت الجائع، فتعق نفسك هذا الكاس رغم شده الحاجه اليه. أنت الذي خلق من ماء مهين، أما قال الله ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أما قال الله لم يكن إنسانه، فليكن الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فكيف بالله العلي العظيم الكبير المتعال يبقى العمل فيه شهادة الرياء؟ كيف بالله العظيم يبقى العمل فيه شهادة الرياء؟ ولذلك قال بعضهم وهو ينبه الذين يخلقون انتبهوا لا تجدوا مراجعة الإخلاص، قال الإمام السيوطي رحمه الله انتبهوا لا يجد كل واحد منا أن يراجع الخاصة حتى ولو كان من المتقين إنما ينتبه ويعتمد، فإن الإخلاص هو صف الإخلاص. ماذا؟ الإخلاص صف الإخلاص، نعم تخلص لله في العمل ولا ترى أنك أخلص، تخلص لله في القول ولا ترى أنك أخلص. فإن من شاهد في إخلاصه إخلاص الذي يظن أن في إخلاصه إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. قال السدي رحمه الله ينبغي للجميع أن يراجع إخلاصه حتى المخلصين، حتى لو كانوا للمتقين إماما، ينتبهوا ويراجعوا أحوالهم وأحوال قلوبهم مع الله جل وعلا، فإن الإخلاص محط الإخلاص. فمن زال في إخلاصه إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. وانظر إلى هذا التعبير وهذا الشرط الذي بينه وبين رحمه الله، فقال: إذا أراد الله، انتبه، إذا أراد الله بعبده خيرا ماذا أصنع معه؟ يكفي له الأموال والبنين والجنات والعيون. لا والله، إنما قال ابن القيم: إذا أراد الله بعبده خيرا أشهده نعمته ومنته وتوفيقه عليه في كل ما يقول ويفعل. وما بكم من نعمة فمن الله، الله عز وجل يشهد هذا العبد الذي أراد به جل وعلا خيره، منة الله وتوفيقه وإحسانه وإعانته في كل ما يفعل. فأنت تتصدق بحول من؟ بحول الله. أنت تصدق بحول من؟ بحول الله. أنت تسعى وتجاهد في سبيل الله بتوفيق من؟ بتوفيق الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإحسانه وإعانته في كل ما يقول ويفعل. ليس هذا العصر، ليس هذا العصر، بل إن الله عز وجل يشهد هذا العصر التقصير والضعف في القيام بحقوق الله جل وعلا. فإن انتهى من صلاة قال: أستغفر الله، أستغفر الله ليس باللسان ولكن بقلب تعتريه الحق وقدر المؤمن. لماذا؟ ولا أغنى ولا أقوى فإنه هذا الحديث. يكفي الموقف، يكفي الموقف لإصلاح الناس ولنهض الله في هذه المعاني. وما هو يا أبو داود؟ وما هو يا أبا داود؟ الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني الحال بين والحرام بين. الحديث الثالث من حسن إسلام الموقف ما لا يعني. الحديث الرابع لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا أحب لنفسه ما أحب لنفسه. هذا الحديث راس رؤوس السنة. إذا أمره الإنسان أصلح الله له الدنيا والآخرة. وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى من أصل النوايا وأخلص عمل لله. وقال الإمام أحمد إن هذا الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الحلال. ما هو الحديث؟ يذكر به ثانيه إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني والرد الثاني عند الإمام أحمد من احتسى بأمرنا هذا ما ليس منه غرض خطوة ببدعة. الحديث الثالث الحلال بالدين والحرام بالدين. إذا العلماء قد أجمعوا في بينهم إلى أن القلب هو محط الأنظار. ومن قبل العلماء سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله فليراجع كل مما قلبه. أقول قولي هذا الحمد لله على ما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله الذي قال لي حتى وإن قال لا أجد فيه ثواب ولا من ذنب أسمى في الله ولكن طاعة وشكر لله. يدرك عبد المؤمن في نيته ما لا يدرك بعمله. يدرك عبد المؤمن في نيته ما لا يدرك العمل. فإن النية كما قال العلماء أبلغ من العمل. الإنسان منا يتمنى أن يخرج من ماله وأن يصلي من ليله وأن يجاهد في سبيل الله. فإذا ما أراد الإنسان تعلق الشياطين بيده لا تنفق فإن الكرة أغنياء ونحن نحتاج المال. تعلق بيده شياطين الإنس وشياطين الجهاد. وإذا ما أراد يقاتل في سبيل الله إلا من يخاف الدين أو من الله لا تخرج. فإن الجهاد فرض كفاية وتحت أي راية تحارب وتحت أي راية تقتل. وإذا ما أراد قيام الليل دعت شهوة النوم وشهوة النساء فعجز عن صيام الصلاة والصيام والقيام. ولكن العقل بنيته يدرك ما لا يدرك عقله. واسمعوا إلى هذا القول. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه وكان بجواره زيد بن ثابت رضي الله عنه كانت وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد فتقلت كعبه النبي على فخذي لان الوحي قد مشى فسريعا فلما سمي عنه قال يا زيد اكتب. قال ما تكتب يا رسول الله؟ قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه فمشاه البحر جبريل أمين السماء معه آية من القرآن يريد أن تبلع صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبتى. لا يبتى ولكن يعمل بها وانظروا إلى أتباع الصحابة مع هذه الآية. قالت يا زيد قال ما لكم يا رسول الله؟ قال لكم لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أعمى البصر عبد الله في دمه الدون الذي قال الله فيه على سؤال الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله فكيف بالمرء الذي لا يستطيع ان يجاهد؟ انا اعمى لا استطيع الجهاد ولو استطعت الجهاد لاهلي في سبيل الله. ما انتهى من كلامه وما استتم حديثه حتى تقرأ تحت النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن ثابت فعاد القتل ما يكون. فعاد ذلك ان الوحي قد رشد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سئل عنه وقال يا زيد ماذا كتبت؟ قال كتبت يا رسول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. قال لا اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قول الطلب والمجاهدين في سبيل الله يوم أنفسهم. فضل الله المجاهدين يوم أنفسهم على الطاعه كذلك. وكل يوم على الله الحسنى. هذا استثناء يستثني من؟ يستثني عبد الله انه مكتوم ومن على شاكلته من الاعمى والاعرج والمريض فليس على الحرج. ولكن الرجل الاعمى صاحب النفس الكبيره صاحب النفس الذي امن بمعروف الله يابى ويرفض ان يعطي السفاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من بينهم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يمسك رواية النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرها وكل بذلك يبعث على ذلك الذي توفاه من بين الصليب يقول السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ألا بالواجب تقول بما يشاء وانظر إلى أهل الله لم يدع عبادته لهم الذي لم تنصر إن شاء الله وانظر إلى أهل الله وهذه الحكمة إخلاص محمد صلى الله عليه وسلم إخلاص محمد صلى الله عليه وسلم حولت كثير من الأرض في الأرض فقال صلى الله عليه وسلم أجيب خمسة لم يأكل من قبل ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما غير من أمتي أطلقت الصلاة فلم يصلي أما رباط المنافقين الذين بنوا مسجد مسجد النار حولته نفاق حولهم نفاق إلى نجاسة فقال الله لا تكن فيه أبدا يقول محمد صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى رب العالمين ويا له حكمة يا نداء صلى الله عليه وسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم حول كل شيء من النار إلى مكان طاهر تقام فيه الصلاة ولبعض المنافقين حول المسجد إلى مدرسة والصلاة بالمنافق كما تعلم محرمة أما قال الله لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا وأنت الآن هل انتهى حكم التقصير؟ لا والله ما تبع حكمك وما تزيد من موجودة ولكن المخلصين لا يعلم به إلا رب العالمين هذا أحد المهتمين يتأسف ويحسب ضد شديد لماذا هذا هل لأنه قال سيكون لك هذا المحبة أرادك أن يؤثر ذلك ظنه على أن غرب في الدين صاحب الساعة مشروع في البيت الذي يوم في مقامك في لندن هذا الغرب أصابه شيء من الانهيار وأصبح مهدد بالسقوط فقيل المهدد هذه إلى الكفر لم تحزن؟ لم تنزعج؟ قال والله قد كنت آمن وأرجو من الله أن يمد الله في عمري يمد الله في عمري فيرتاح قيود المسلمين وتفاعل ألحتهم من الرمية ويستجيب الإسلام وأصبح الأمة هذا الدور وأقول الله أكبر أن يعلم الصلاة أنت الآن على ما تريد الآن تنوي عن دمع صلاة الفجر أما أنك أن تغير هذه النية السيئة نويت أن تعقد الطاعة وتدعو إلى الفحشة والمنكر والله أكبر عليك أما أنك أن تغير هذه النية نويت على كل سوء أجر فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى موسى النص وفي الدنيا عن طريقه إن شاء الله إذا قدر الله أن يقال نستكمل شيئا من دوائر الإخلاص ذلك قبل أن نعلم من يعلم لا يوجد من يعلم إخوانكم في الحوشة يكون مسجد الحواس سموه بتوحيد هذا المسجد يحتاج إلى تعليم ومن ينفع فإنما ينفع عن نفسه والله من يعلم هذه واحدة أما الثانية فهو الذي خاص بالجنائز أسأل الله أن يفعله كثير من عند الله على المسجد يقول والبيت بجوار جامع الله والبيت بجوار مسجد النصر البلد يقع الأحدة كبرت وتسعى والعشوائيات جت تكبر على كبر فمن يقول يقول والبيت عند جامع النصر والبيت عند جامع الجمعية أنا أعمل البيت أنا عايز أتحدث مكان الصلاة قول لي صلاة الدلالة في أرض الشغل صلاة الدلالة قدام المحل المحلية صلاة الدلالة عند مجمع الأهل والله الذي لا إله إلا هو كما هو من رب أعد الأحبة من سوى الله عزيز والصالحين كانوا مصدقين الظالمة رضي الله عنه رحمة الله واسع عباد انتظرنا الجنان ننتظر أمام شارع طويلة شوية لا جاي الشارع الثاني بدون مريحين مريحين مريحين مريحين الجنان، استني اقول اصاب قدام، ليس الله ايها الحبيب. والى من يتقي الله عز وجل في الميت ويقل اين صلاه الجنازه؟ عايش كل بيت مدرك ملحق، لكن بالله عليك انت بالله كل صلاه الجنازه في حته فلانيه. ليه؟ لان انت لما بتحدد مكان الصلاه تجمع مكان الصلاه. يقول ايه؟ الحي يقدر والميت يدعى له. Oh, my God.